وهذه الامور الثلاثه قوام الدين

ثم عندما هاجر إلى المدينة المنورة وجد الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جرى امرأة عجوز كانت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي على قيد الحياة تأتيها هذه المرأة فكان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يرى هذه المرأة التي كانت تأتي لزوجته كان يستقبلها استقبالا عظيما فتقول له عائشة أم المؤمنين يا رسول الله ما لك تستقبلها هكذا فيقول له صلى الله عليه وسلم يا عائشة إنها كانت 30 أيام خديجة وإن حسن العهد من الإيمان هذا الرسول صلى الله عليه وسلم والوفون بعهدهم إذا عاهدوا والوفاء في العهد أيضا تعلمناه من الرسول صلى الله عليه وسلم وتعلمه أيضا الصحابة الأجلاء الأخيار الأحرار رضوان الله عليهم وأرضاهم بعدما لقي الرسول صلى الله عليه وسلم بربه وتولى خلافة المسلمين من بعده أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه جاء إلى عمر وقال له يا عمر لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب إلى أم أيمن حاضرته يوم كان على قيد الحياة يذهب ويزورها ونحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهيا بنا نذهب إلى أم أيمن نزورها الوفاة في العهد الوفاة فذهب إلى أم أيمن حاضرة الرسول عليه الصلاة والسلام ووقف على رأسها نفس النبي عليها يجيب ظروفا سيدنا عمر وسيدنا ابو بكر الصديق خليفه للمسلمين وامير المؤمنين فيقف وعندما راتهما ام ايمن بكت فقال لها على ما تبكين يا ابا الله اتبكين على اعتراض رسول الله صلى الله عليه وسلم انما عند الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم انما عند الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم خير مما عندنا نحن لرسول الله هو شاف دينا الى الرسول صلى الله عليه وسلم بل عند ربنا للرسول وعبده افضل ما يحتاجش الى مكافاه نفرح لان ربنا عهد يقول ايه ووقعنا لك ذكرا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما لأنه من عمر ربنا رسول الله شيء عظيم فكانت تبكي لأمر الله قالت لهما والله إني لأعلم أن ما عند الله لرسول الله خير مما عندنا نحن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنني أبكي على الأمر الآخر أبكي على انقطاع الوحي بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي كان بينزل البركة كانت بينزل والبركة ما زالت موجودة بين أيدي المسلمين الآن تحرصهم على أن يكونوا أوفياء لدينهم أوفياء لإخوانهم أوفياء لعلاقتهم وضعفائهم والقرآن يقول والوفون بعهدهم إلى عهد هذا المقصود من الإسلام أن نعيش فترة منه نتمنى بها ثم بعد ذلك ننسى هذا الماضي العظيم وهذا الطريق الطويل والصراط المستقيم الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها الا هالك تركنا وهل الاسلام مرتبط بوجود الرسول صلى الله عليه وسلم بين المسلمين ام ان الاسلام مرتبط بعلاقه المسلمين بخالق القوى والقدر رب العالمين جل وعلا فرب العالمين موجود والقران بيقول لنا كده وما محمد الا رسول قد خلت من قبله رسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين الثبات يا امه محمد صلى الله عليه وسلم الثبات على المبدا